خاضعة للغة العربية، لكن مع ذلك أنا لا أرى مانعا من أن نؤصل قواعد نرد ما نشتبه فيه إلى هذه القواعد، وإن كانت قد تختل كثيرا. نعم ها؟ نعم اي نعم ايها الصفعون صفوي، لكنها قلبت الواو ياء لان لسكونها وانفتاحها ما قبلها، ثم لما قلبت ياء لا بد ان نفصل ما قبلها، فيها عله تصريفيه. اي نعم ها؟ لا الصفي ما يصطفى من الاشياء. نعم لا صح عينا افعل فعل اسما فعل ثلاثي مفتوح العين اسما ضد الصفه صح عينا يعني عينه ليست حرف الا احترز منين من الذي عينه حرف عدة. إذا اجتمعت هذه الثلاث فإن جمعه على أفعل، على أفعل فهمتم؟ فعل اسم صحيح العين جمعه على أفعل مش مثل فلس وافلس فلس تعرفون الفلس ما هو؟ الفلس نوع من النقص مثل القرش يقال فيه فلس وافلس. طيب وقوله لفاعل اسما اذا لم يكن على وزن فعل فانه لا يكون جمعه على افعل مثل لو قلت شخص أو ما يصلح شخص يصلح ولا ما يصلح لا ما يصلح لأن شخص على وزن فعل لكن لو قلت ذئب ذئب اسم ثلاثة صحيح العين يا صحيح العين من حرف علم همزة طيب لكنه ليس على وزن فعل بل هو على وزن فعل ولهذا لا يقال في جمعه أدؤب ها؟ طيب إذا كان على وزن فعل من على وزن فعل على وزن فعل هل يجمع على أفعل ها؟ لا مثل سبب ما نقول جمعه أسبب نقول أسباب كذا لكن قد يرد علينا شخص وش جمعه أشخاص ولا شخوص ها؟ أو أشخص هو الآن فاعل اسم ثلاثة على وزن فعل صحيح العين ومع ذلك لم يرد عن العرب إلا أشخاص وبهذا نعرف أن القاعدة التي ذكرها هؤلاء العلماء رحمهم الله في جمع التفسير مضطردة ولا غير مضطردة غير مضطردة فالسماع هو الذي يحكم. طيب اسما احتراز مما إذا كان صفة مثل ضخم ضخم كلمة ضخم على وزن فاعل لكنها ليست اسما بل هي صفة هل نقول فيها أضخم ها؟ ما نقول لأنها صفة وليست اسما والمالك يقول لفاعل اسما. طيب صح عينا إذا كانت عين التوت إذا صارت عين التوت عنده ولا أحد يفيها فزيد زيد يجمع على أزيد؟ لا. لماذا؟ لأنه معتل العين. طيب لو قلت روذ لا صح العين ما يجمع على أروذ، لأن المؤلف يقول صح عينا. كذلك أفعل تأتي جمعا للرباع إذا كان اسما وكان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وجمع الأحرف. إذا كان اسما رباعيا لكنه مؤنث كالعناق والذراع. وش العناق؟ العناق الصغيرة من ولد المعز، والذراع معروف. إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وجمع الأحرف فتقول في عناق، تقول فيها أعنق، وفي ذراع أذرع. الحمار طيب نشوف وش اختلف من الشرط. إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث ليس مؤنث، هذا مذكر. ولهذا لا نقول في حمار أحمر. طيب غلام ما نقول أغلب لأنه مذكر. سعاد نقول فيها أسعد، هذا القياس، هذا هو القياس، لأنها اسم رباعي ممدود ما قبل الأخر مؤنث. ما يظهر، ما يظهر، لأن المراد أن يكون كالعناق في مد وتأنيث وعد الأحرف. طيب يقول أيضا وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يلد. غير ما أفعل فيه مضطرد، أفعل اشتقت فيه لفعل اسما صح عين أفعل، فإذا لم يضطرد فيه أفعل وكان ثلاثيا يقول بأفعال يرد، بأفعال يرد مثل سبب أسباب فرح أفراح شطط أشطاط إنجب، لأن شطط مصدر. إيش بعد؟ شخص أشخاص، لكن هذه مضطرد فيها أفضل، لأن شخص اسم ثلاثي صحيح العين على وزن فاعل، إلا أنه مع ذلك اللغة هي اللي تحكم. من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعال فقولهم سردان. وش اللي يختلف في فعال من فعل؟ فعل مفتوح الفاء وهذا مضمومه، فعل ساكن العين وهذا مفتوحه. ولهذا قال غالبا اغناهم اي اغنى العرب، فعلان في فعل كقولهم سردان في صور، وهذا هو الغالب. طيب ما القياس في صور؟ القياس فيها أسراد قل لا، لأنه اختل فيه شرط من الشروط وهو فتح الفاء، فجاء مضموم الفاء ومفتوح العين، فيكون جمع صرد على القياس أسراد. لكن العرب ما قالوا أسراد، مش قالوا صردع. نعم الصرد، الصرد هذه نوع من الطيور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. يقول بعض أصحاب الطيور اللي يعرفونها إنه هو الذي يقال له الصدري، الصدري. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم في أبهم منه. نعم، الصدري معروف. أي من الذي يقول معروف وغيرك؟ ها؟ غير معروف. لا، الذي يقول معروف. ها؟ الصرد معروف. إذا كان الصرد معروف يكفي. نعم. أين؟ طيب نقرأ الشرح. لا نود أن نقرأ الشرح الخلفية تجد الأمثلة نطبقها. بالنسبة إذا جاء لك مفرد متى رجمع جمع تصريح ومتى رجمع جمع أخرى؟ إذا تمت فيه الشروط جمع تصريح يجمع جمع تصريح. يعني شروط جمع تصريح لو لأن جمع تصريح له شروط، يعني يقدم إلى تصريح. نعم، فإذا تمت فيه الشروط يجمع، وإذا لم تتم إذا لم تتم ما له جمع تصريح. مع أن جمع التكسير قد يوجد مع شيء له جمع تصريح. ها؟ ها؟ أيه؟ إيه، هذا جمع القلة هي أربعة فقط، والباقي كله من جمع الكفر. أيه؟ لفاعل اسما صح عينا أفعول. أفعل من باب القلة. نعم، اقرأ هناك الشرع. يا مساء. قال رحمه الله تعالى: أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل. لا، ما من قاضي، يعني حذفنا آخره ونونا، وقلنا بدل آضبيون قلنا آضبين. هنا وخرج من اسم الصفة فلا يجوز نحو وقف وأنف. وجاء عبد وقال فيها أثواب، ما يقال أثوب، ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثوب. عين شو قال فيها؟ فعول، عيون، ولا يقال أعين قول، ويقال أعين لكنه شاذ. العرب الذين قالوا أعين تركوا هذا الشرط، ومالهم يقول لفاعل اسما صح عينا، وكلمة عين ما صحت العين. طيب، هل وجد في القرآن أعين مثل؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس. وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينبغي أن نقول شاذة، لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه. وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد في جمع التفسير تأصيل غير مستقيم، لأنهم يرون أن مثل أعين جمع شاذ، مع أنه موجود في القرآن، فكيف يكون شاذا؟ هنا هذا نقول شاذ لا أبدا، نقول هذا كثير، ونقول أنا أميل إلى أن جمع التفسير ما له أوزان مضطردة، وأن أوزانه كلها أغلبية. وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل ما له رابط مضطرد، ما فيه إلا السلام. ذكر احترازا من مؤنث، رباعي احترازا من غير رباعي، في مد ثالثة احتاز من ما لم يمد ثالثه. أفعلة عنهم عنهم إيش؟ اضطرد. مثال ذلك كلمة طعام، طعام اسم مذكر رباعي ممدود الثالث، قول تقول في جمعه أطعمة لباس، تقول في جمعه ألبسة. طيب، إذن كلما وجدنا اسما رباعيا ممدود الثالث فإن جمعه على أفعلة ككساء وأكسية وطعام وأطعمة ولباس وألبسة وحذاء وأحذية وكذي. طيب، هل نقول عصفور عصفور جور فيه كيف هو خماسي؟ عين صاد واو راعين، ما ينطبق على هذا المؤلف. يقول في اسم مذكر رباعي. طيب، ماذا نقول في زينب؟ كم زينب؟ أربعة. اختلف فيها شرطين، انها لم تذكر وانها لم تمد، ويقول بمد ثالث. طيب سعاد، شرط واحد وهو التأنيث، هو شرط أن يكون مذكر وهذا مؤنث، فلا نقول في جمع سعاد. إذا كان عندنا نساء كلها اسم سعاد ما نقول فيها أسعدة. طيب، قال المؤلف والزمه في فعال أو فعال مصاحبي ترعيف أو إعلان. إلزمه إيش؟ الجمع على أفعلة في فعال أو فعال، لكن بشرط في فعال أو فعال، نعم، لكن بشرط يقول مصاحبي تضعيف، تضعيف أو إعلان. وش الفرق بين التضعيف والإعلان؟ التضعيف أن يتكرر الحرف، والإعلال أن يكون فيه حرف علة. وش مثال فعال مضاعفا؟ قرار، نقول فيها أقرة. وجلال أجلة وما أشبه ذلك. طيب، هذا التضعيف. الإعلال، إيش مثال الإعلال؟ رباء. رباء أو رباء، هذه جمع. كساء، كساء ما أسمع. وش عندكم؟ قباء، قباء جمعه أقبية، وكساء أيضا جمعه أكسية. كيف؟ لا ما فيه التعليم. أقبية، ما اللي يقول زمه في فعال أو فعال مصاحبة تضعيف، نفس المفرد يكون في تضعيف أو في إعلان. سماء ما يصح. نعم، خباء جمعه أخبية، غطاء جمعه أغطية، وعلى هذا فقس. فرق بين قباء وسماء؟ ما تجمع على أسماء، ما أسماء. نقرأ الشرط. تجمع العروق، يعني عدة. إيه لكن ما تجمع على أسماء. يلا أحمد. القرآن أعلم شاهد تسمى عليه فعظم يعد التعبير آخر، يقول شذوذ قياسي، شذوذ قياسي وسماء. إيه. شوف ده. ما أعرف، اللي في القرآن ما في شذوذ قياسي ولا سماء. نعم أحمد. الله قال رحمه الله تعالى أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مد مدته ثالثه مد

بالنسبة لي مثل تشير القرآن تعرف التصبيح أبداً قليل الفائدة الله قليل الفائدة نعم يمكن نقضيها لها كلمة نعم نعم لفعل اسما صح لا من فعله فعله صح لا من فعله والوضع في فعل في فعل وفعل نعم والوضع في فعل وفعل في فعل وفعل هذا من حافظين في فعل وفعل قلل من أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة قرط وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد لأن النقر الشر أنا ما راجعت ولا مراجع نعم بسم الله قال رحمه الله تعالى وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض نعم وهذا مستفاد من كلام المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل وإنما قال وصف فاعل احترازا من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلها أوزان أخرى وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثى فعيل إيش فعيلة كريم وكريم مريض رحمك الله نعم كريم فعيل بمعنى فاعل يعني كارم يعني صفة مشبعة نعم نعم وشاع في وصف على فعلانا او انثييه او على فعلانا ومثله فعلانه يلزمه في نحو طويل وطويله تبي اي واضطرد ايضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان او على فعلانا او على فعلى نحو عطشان وعطاش وعطشا وعطاش وندمان وندام وكذلك اضطرد طيب قول المؤلف وشاع في وصفنا على فعلانا او انثييه انثي فعلان ما هي فعلى وفعلانا لان فعلان الوصف مؤنث احيانا يكون على فعلى مثل سكران وسكرة وأحيانا يكون على فعلانة مثل ندمان وندمان هذا معنى أو ذي قال أو على فعلانة بيأتي نعم ندمانة نعم وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان على فعلان ما شكنا لكن هو يقول أو على فعلان المتن يقول أو على فعلان بالضم وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو خمصان وخماص وخمصانة وخماص والتزم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة، معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال. ما تستطيعون تأخذون هذه القواعد أبدا، أرجع للقاموس وللسان العرب وش جمع هذه وتعرفون. نعم. وبفعول وبفعول وبفعول وبفعول فعل نحو فعل فعل نحو كذب، يخص غالبا كذاك يضطرب. في فعل اسما مطلق المطلق المطلق الفاء الفاء الفاء الفاء الفاء عندك الوفاء الفاء لا الفاء مطلق الفاء. في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان فعلان حصل. نعم. قول في فعل اسما مطلق الفاء، ما معنى مطلق الفاء؟ يعني مثلث، سواء بالفتح مثل فعل او بالكسر مثل فعل او بالضم مثل فعل. وقول اسما احترازا من الصفة. وشاع في حوت وقاع مع ما ظاهاهما وقل في غيرهما. ومن أمثلة جمع الكثرة فعول، وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول، وهو ملتزم فيه غالبا ملتزم وهو ملتزم فيه غالبا. واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس، أي على فعل أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس، أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود. ويحفظ فعول في فعل في فعل نحو أسد وأسود، ويفهم كونه غير إيش. ويحفظ فعول ويحفظ فعول في فعل نحو أسد وأسود، ويفهم كونه غير مضطرد من قوله غير ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له، ولم يقيده بالطراد. وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل فعلان حصل إلى أن من أمثلة جمع الكثرة فعلان، وهو مضطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان. وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصرد وصردان. واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان. فعل نعم. واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان. وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. من أبنية جمع الكثرة فعلان، وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان، أو على فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيب ورغبان، أو على فعل أو على فعل نحو أو فعل فعل نعم بدل المثال وين هو كسر ما قبل الأخشل وقال فعل قال فعل في نهاية صح وفعل اسما وفعيلا وفعل أو على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان قرص قرصان قرصان ولا قرصان قرصان قرص يختلف عن هذا فعل نعم لأن ما جاب رغيف نعم هذه ولكريم ولكريم عبر السين عجيب السين كريم وين نسخ ولكريم ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا وناب عنه أفعلا أفعلاء في لعل في المعل في المعل وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف ومضعف وغير ذاك قل من أمثلة جمع الكثرة فعلاء وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء وأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه إلى أن ما شابه فعيلا فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلا نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولي وأولياء وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء فواعل شوف معنى الليلة جاءت ليلة اثنين غيبة وهي ليلة السبت الغيب يعني هذا مو مو بالزامي خصيح هل فيه كله؟ لا انت الوقت كلنا مستفيدين احنا من هذا ها؟ أقول غير مستفيدين نحن من هذا بفوعل وفاعل وفاعلا مع نحو كائن وفاعل بفوعل وفاعل وفاعل هنا فتح لين فواعل بفوعل وفاعل وفاعلا مع نحو كائن وحائض وصاهل وفاعلة وشذ في الفارس نعمى ماثلة من أمثلة جمع الكثرة فواعل وهي الاسم وهو الاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وطوابع أو على فاعل نحو قاصعاء وقواصع أو على فاعل نحو كاهل وكواهر وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما لا يعقل نحو صاهل وصواهل فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشذ فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم وبفعائل جمعن فعالة وشبهه ذاتان أو مزالة من أمثلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو صحابة وصحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائب، أو مجردا منها نحو شمائل وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز. وبالفعال والفعال جمع صحراء والعذراء والقيسة اتبعا. من أمثلة جمع الكثرة فعالي وفعالة، ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحار وصحارة، أو صفة كعذراء وعذار وعذارة. واجعل فعالية لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب. من أمثلة جمع الكثرة فعالي، وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب، نحو كرسي وكراسي وبردي وبرادي، ولا يقال بصري وبصاري لأن لي في بصري النسب مثل الكرسي. مثل بصري من البصرة، اللي هذه متجددة للنسب، لكن كرسي اللي فيها أصلية، كرسي مهي بنسبة إلى كرس، لكن بصري نسبة إلى بصرة. نعم البرد وش هو؟ وكذلك البرد هو الله يعني إذا قالوا رومي وفارسي وكوفي تقول يا هنا كلها للنسب. نعم يعني غير موجودة في الأصل. القيس تتبع يعني القياس، قاس يقيس وقيس. نعم قصب السكر يسمى بردي. قصب السكر يسمى بردي. بردي يعني ما ندري هل لغة ولا عرف. وبفعال أهم شيء عندي أنكم تعرفون الآن أمثلة القلة والباد كلها كثرة، هذا أهم شيء. أيها المهم هذا أربعة وزان والباقي كله كثرة. نعم ثم هو يقول من أمثلة بعد يدل على أنه ما في الحصر. نعم وبفعالل وشبههم طقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى. هذه صيغة من جهة الجموع فعالل. من غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخرة انفي بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الرباعي يحذفهما لم يكن لينا إثره الذي ختم الذي نعم. من أمثلة جمع الكثرة فعال وشبهه، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. هذا الضبط، كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان. فعائل أولا. طيب مفاعل مثله أين؟ نعم فيجمع بفعال كل اسم رباعي. ها وذي من تهاجمه حتى فعال من تهاجمه أي المزيدة، لكن الكلام على الوزن فقط مو على الأصول. نعم فيجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد فيه، نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرث وبراثن. ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد. واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره. وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا

خصم. الخصم يقال رجل ألندد، ويلندد أي خصم مثل الألد. والياء للوحدث إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم. إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الآخر لا يتأتى معه ذلك، حذف الأخرى وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك، حذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر، فتقول في حيزبون حزابين فتحذف الياء وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء، لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع. والحيزبون العجوز. عندنا الحيزبون الجيد. الحيزبون الجيد هذا الفرق. الحاجب. الحيزبون. إيه. إذا بشت العجوز الجنة. وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا، يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندا سرانك بحذف الألف وإبقاء النون، وسراد بحذف النون وإبقاء الألف. ها؟ وشي؟ وسراد. وسراد بحذف النون وإبقاء الألف، وكذلك علندا فتقول علاند وعلاد وعلاد. ومثلهما حبانط فتقول حبانط وحباط، لأنهما زيادتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجل، ولا مزية لإحداهما على الآخر، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. والسرندا الشديد، والأنثى سراندا والعلندا بالفتح. سراندا والأنثى سرندات والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء. وربما قيل جمل علندا بالضم. والحبنطاء القصير البطين، يقال رجل حبنطي بالتنوين. رجل حبنطا بالتنوين، وامرأة حبنطات. الحمد لله. يقول مالك العنوان التصغير، والتصغير ضد تكبير، والتكبير بقاء الاسم كما هو عليه، وليس هناك تكبير ووسط وتصغير. فالأسماء إما مكبرة وإما مصغرة، والتصغير يراد به التحقير، ويراد به التعظيم، ويراد به التمليح، وله أغراض متعددة. فقول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، يريد الموت. هذا شنو المراد به؟ التعظيم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس يا غليهم، المراد به التمليح. نعم. والغالب أنه يراد به التحقيق، هذا الغالب. وله أوزان متعددة. أولا الثلاثي، يقول المؤلف وعائل اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذى. الثلاثي إذا صغرته فوزنه دائما فعيل، قذى نقول فيه قذي، غدا غدي، بعد هدى هدي، فتى فتي، وعلى هذا فقس. كل ثلاثي يجمع على فعيل. طيب سبب صغير، وهذا دائما يقول فلان وش نعيش جميعا، قال والله هو سقوي بن طرف. سقوي بن طرف يعني سبب صغير. نعم باب هوي باب سوي. نعم سوي. وعلى المهم إذن كل ثلاثي سواء كان معتل للآخر أو الوسط أو صحيحا أو كان مثالا، يعني مثل الأول مثل وعد تقول وعي. المهم من صبيح أنها على التصغير، سواء عاد أريد به التحقير أو أريد به التعظيم. نعم نحو قذية بقذى. إيش بعده؟ فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. إذا كان الاسم رباعيا فأكثر، وقالوا فيه فعيعل وفعيعيل، فتقول مثلا في جعفر تعيفر، وفي درهم دريهم، وفي عصفور وصيفين. نعم فما زاد على الثلاثي فوزنه في التصغير إما فعيعل وإما فعيعيل. نعم بقوله فعيعل مع فعيعيل لما ضاها، لما فاق يعني زاد عليه، فجعل درهم دريهما. قال وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. لو نقرأ الشرح الآن لأن التصغير يحتاج إلى قراءة الشرح. نعم كيف نفرق بينه على وعيعل ولا وزن آخر؟ أين العصفور خماسي درهم رباعي، والخماسي والرباعي كلاهما قد فاق الثلاثي. الرباعي له وزن معين من الخماسي. نعم ما في الثنائي أبدا أصلي، يعني ما يمكن يقل الاسم عن ثلاثة إلا أنه إلا إذا كان هناك يحدث كما يقول في باطن أو لعلة تصريفية مثل عدة، نعم مثل يد وما أشبهها. ولا ما يمكن تنقص كل الحروف كل الأسماء المعربة ما تنقص عن ثلاثة. سم بسم الله. قال رحمه الله تعالى التصريف نعم وعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذى، وعيعل مع وعيعيل لما فاق كجعل درهما كجعل درهم دريهما. إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا، فتقول في فنس فليس قل في فلس فتقول في فنس فليس وفي قذن خذي، وإن كان رباعيا فأكثر. طيب ما هو الاسم المتمكن؟ يقول مالك إذا كان الاسم المتمكن، إذا صغر الاسم المتمكن هو المعرب غير ممنوع من الصرف. نعم، المعرب يقال متمكن، وغير ممنوع من الصرف يقال متمكن أنفع. نعم. وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعده. عندك فوائد التصريف؟ فوائد التصريف لأسفل. نعم نقرأها. أين نقرأها؟ فوائد التصغير خمس: الأولى تصغير ما يتوهم كبره، نحو جبيل تصغير جبل. نعم. الثاني يعني لو أن أحدا قال أنا والله ما أريد أن أذهب مع هذا الطريق لأن فيه جبلا، فتقول له قبلا ما أمامك إلا جبيل، هذا المقصود به إيش؟ تصغير ما يتوهم كبره من أجل أن يعزم ويمشي. نعم. فلبدأ تحقيق. نعم. فلبدأ تحقيق. لا هو حقيقة، حقيقة أن جبيل صغير. نعم. ولكن متوهم أنه كبير. فأنا ما حقرته لأنه حقير، لكن لأن هذا هو الواقع. نعم. الثانية تحقير ما يتوهم عظمه، نحو سبيع تصغير سبع. نعم. السبع معروف وجسمه معروف، لكن الإنسان قد يظن أنه عظيم فهو حقره وأقول سبيع. وكذلك لو قال قائل أنا والله ما أروح لفلان أزوره لأن عنده كلب عظيم يأكل الإنسان، فأقول له ما عنده لك ليه، يعني كليب صغير أو أسيد. نعم، أو أسيد كان عنده أسد. نعم. ثالثة تقليل ما يتوهم كثرته، نحو دريهمات تصغير جمع درهم. وجمعه دراهم. فقال واحد هذا الرجل عنده دراهم كثيرة، لا أبدا ما عنده إلا دريهمات. لماذا قال عنده دراهم كثيرة؟ بحق عليه ضريبة، حط عليه ضريبة مثلا 10,000، كان هذا ما كثير عليه. قال لا عنده دراهم، قال ما عنده إلا دريهمات. دريهمات هذا المقصود تقليل ما يظن كثيره. يلاقين دريهمات يا شيخ، ما عنده. ها؟ يلاقين دريهمات في العرف ما عنده مبالغ. عجيب. إذا قالوا فعلا أنت والله دريهمات. ما أدري. تفهمون هذا أنتم؟ تعظيم شأنه. على كل حال إذا قصد التعظيم نبدل الأول نقول عنده دراهم. الرابعة تقريب ما يتوهم بعده، إما في الزمن نحو قبيل العصر، وإما في المكان نحو قويق الدار، وإما في الرتبة نحو أصيغر منك. صيغر أصيغر منك يعني هو أصغر منك. أصيغر. طيب تقريب ما يتوهم بعده، إما في الزمن، ها؟ ظن الإنسان أنه هو نائم عقب الظهر فاستيقظ وراس العصر غير، فأقول له أنت الآن قبل العصر. وش الغلط؟ تقريب ما يتوهم بعده بالزمن. في المكان يقول مثلا هويق الدار، كان الأول مثلا يظن أنه مرتفع كثيرا فأقول فويق الدار. ومنه قول الخبثاء الفلاسفة مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، مقام الرسالة مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. أي مفضل عندهم؟ الولي ثم النبي لكن النبي منحط جدا عن الولي، انه قال دون الولي، ثم بعد ذلك الرسول، والرسول النبي قريب منه، وكلاهما دون الولي، ولهذا يزعمون ان اولياءهم افضل من الرسل وافضل من الانبياء، ويقولون ان من ائمتنا من هو في مرتبه لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل قاتلهم الله. طيب ومنه ايضا صحيح هذا الكلام، إذا كانوا يعتقدوا هذا كفر ما في إشكال. طيب يعني النبي موسى عمر المقرب ما يدخل النار، نعم ما يدخل النار، هم في مراتب في النار أحسن سابقين، إذا كانوا يعتقدوا هذا أئمتهم. نعم لكن هم ما يقولون ذلك، يقول أئمتنا في الجنة يدخلونها بلا حساب ولا عذاب. خل الواقع، هذا عندهم. طيب ومنه ايضا فيها الخامس، ومنه ايضا بعض الناس اذا اراد ان يقرب لك الشيء يقول عندك مثلا هو يعني خطيوات ما بينك وبينها الا خطيوات، ربما تمشي نصف يوم وانت ما تصل، وهذه معروفه عند من عند فارغ معروفة، إذا قالك ترى ما قريب عندك، قريب بعد تصوير قريب قريب، نعم يمكن يوم كامل، نعم وهذا نعم قريب قريب أي نعم، وهذا مما يدل على أنهم نشيطين وأنه لا يهمهم المسافة قربة أو بعد، نعم. وصيغر من هذا التعبير قليل، يعني مثل واحد ظن أن مرتبته كبيرة فقال هو أصيغر منك، يعني أصغر منك قليل. نعم. الخامسة التعظيم، كما في قول نبيل بن ربيعة العامري: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. وأنكر هذه الفائدة البصريون، وزعموا أن التصغير لا يكون للتعظيم لأنهما متنافيان. نعم. كيف يجيبون عن هذا البيت؟ دويهية يقولون إن هذه المراد إنها شيء بسيط عند الناس، كل الناس يصابون به، ما هي شيء عزيز لا يمكن أن يدرك، ومع ذلك فإنها وإن كانت شائعة وتصيب كل الناس فإنها تصفر منها الأنام. هذا التأويل يمنعه تصفر منها الأنام. أي لكن كل أحد تصفر منها الأنام. نعم. نعود إلى الشرح. وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء، فتقول في درهم ذريهم، وفي عصفور عصيفير، فأمثلة التصغير ثلاثة: فعيل وفعيعيل وفعيعين. نعم. يعني إذا ما له أوزان إلا هذا، اضبطوه، أوزان التصغير ثلاثة فقط: فعيل وفعيعين وفعيعين، ما تجد وزنا رابعا أبدا، حتى لو زادت الكلمات فإنها الحرف إلى هذا. لو فرضنا استكبار ما يمكن أنه يخرج عن فعيل أو فعيعين أو فعيعين أو فعيعين. مسجد مسجد أقول في مسجد أين هم؟ نعم. قريب ما على زين فعيل مسجد قريب فعيل أغنى تجاوب الياء هي على وزن فعيل قري وعي ذن عد على وزن فعي عد. نعم. وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل، أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيع أو على فعيعيل توصل إلى تصغيره بما سبق أنه متوصل به، بما سبق أنه متوصل به إلى تكسيره على فعال أو فعالين من حذف حرف نصلي أو زائد، فتقول في سفرجل سفيرج كما تقول سفارج ومستدعى ومستدع مديع كما تقول مداعي، فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع، وتقول في علندا علينت وإن شئت قلت علينت كما تقول كما تقول في الجمع على نب وعلى د. طيب معناه إذا لابد أن نرجع الجمع من قوله وبفعال وشبه وبفعال وشبه انتقاء من قوله وبفعال وشبه انتقاء لابد أن نرجع إليه. إحنا بالحقيقة مريناها على عجب، ما ظني أننا بنحتاج إليها في التفسير، فإن شاء الله يأتي فيها بحث. درهم دريهم دينار جنيه، فقيل له لماذا احترت هذا؟ قال لأن هذا هو الذي يتقاتل على أهل الدنيا، فأعرفهم بأن الدنيا اللي يقاتل